إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم من النار. أما بعد، أيها الأخوة، من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قرن اسمه باسمه. لا زلت أؤكد على هذا، قرن اسمه باسمه ففرضه فرضا في إعلان التوحيد له والإيمان به، جعله فرضا، جعل ذكره فرضا بعد ذكره في شهادة الحق التي هي ركن الإسلام الأول. هذا مقام تفرد به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلا أرفع من هذا ولا منزلة أزكى من هذه. فلا يؤمن عبد حتى يشهد له بالرسالة وبذكره صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله يعصم الدم والمال والعرض ويحل الأمن ويزول الخوف. صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع الله ذكره في الملأ الأعلى، ورفع ذكره في الأرض، ورفع ذكره في الكون جميعا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العزة مكرر في القرآن الكريم كثيرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عز وجل ورد في القرآن كثيرا، 62 موضع أو يزيد. على سبيل المثال، في سياق الطاعة قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وفي سياق المعصية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما في سياق الإيمان فكثير: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. وفي سياق الولاية: ومن يتولى الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله. وفي سياق الهجرة: ومن يهاجر إلى الله ورسوله. إلى غير ذلك أكثر، ما يزيد عن 62 موضع في القرآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العزة. وهذا من رفع الذكر، المقام الذي ليس بعده مقام للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. قرن اسمه باسمه كما قرن اسمه باسمه، قرن عزته بعزته، فقال: ولله العزة ولرسوله. وقرن رضاه برضاه، والله ورسوله أحب أن يرضوه. وقرن إجابته بإجابته: استجيبوا لله وللرسول. وقرن طاعته بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة من غير قرينتها. ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأولى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. هذه الصلاة التي صلاها لا تقبل منه. ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة من غير قرينتها. الأولى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. الثانية: أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر لوالدي لم يقبل منه. فمن شكر لله ولم يشكر لوالدي لم يقبل منه. الثالثة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. ورفع ذكره صلوات ربي وسلامه عليه بأن جعل دينه أظهر دين، وشريعته أكمل شريعة، أيسر شريعة، أشمل شريعة، أعم شريعة. جعل دينه أظهر دين، وشريعته أكمل شريعة، وهديه أحسن الهدي، وكتابه القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جعل كتابه مهيمنا على الكتب كلها، أي شهدا عليها وأمينا عليها وحاكما عليها، حاكما عليها، الصحيح بصحته والمزيف بزيفه، لأنهم حرفوا وبدلوا. فرفع ذكره بأن جعل دينه أظهر دين، وشريعته أكمل شريعة، وهديه أحسن هدي. فلا دين أظهر من دينه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شريعة أكمل من شريعته، ولا هادي أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم. فما من دين إلا ودينه يظهر عليه، قال تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. جعل كتابه رفع ذكره بأن جعل كتابه أحسن كتاب أصدق الحديث. وجعله محفوظاً. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهيمناً على الكتب فهو خاتمها ختامها وأشملها وأعظمها وأحكمها. رفع ذكره رفع ذكره في الملأ الأعلى ورفع ذكره في الأرض ورفع ذكره في الكون جميعا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خاطب الأنبياء جميعا بأسمائهم المجردة: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا داود، بأسمائهم المجردة. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة في القرآن الكريم قال يا محمد، ولا مرة واحدة في القرآن خاطبه باسمه المجرد، إنما خاطبه بعز النبوة وشرف الرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع ذكره أيضا بأن منع ونهى عن التسوية في دعائه ودعاء غيره. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لم يخاطبه باسمه المجرد. أنخاطبه نحن باسمه المجرد؟ لم يقل هو تبارك وتعالى، لم يقل يا محمد، نقول نحن يا محمد؟ نهانا أن نخاطبه باسمه المجرد: لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا تنادي عليه كما تنادي على أخيك. لا تقول يا محمد كما تقول يا عمر، يا أبو بكر، يا عثمان، يا علي، يا زبير. هذا محرم. لم يخاطبه باسمه المجرد. لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في تفسير ابن كثير قال ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقولوا يا نبي الله، يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه، أمر الله أن يهاب نبيه وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. يسود ليس معناها السواد كما يظن معظم الناس، بل معناها السيادة. السيادة. وأن يسود، أن يكون سيدا. أمر الله أن يهاب نبيه وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل: لا تسموه إذا دعوتموه، يعني إذا ناديتم عليه لا تقول يا محمد. هذا من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم.